بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، اللهم لا فهم لنا إلا ما فهمتنا إنك أنت الجواد الكريم. نكمل أحكام النون الساكنة والتنوين، وقد انتهينا من حكمين هما الإظهار والإدغام. قال الناظم رحمه الله، جمع الناظم رحمه الله في هذا البيت بقية أحكام النون الساكنة والتنوين. قال: والقلب عند الباء بغنة كذا لخفى لدى باقي الحروف أخذ. وكما قلنا دائما لابد أن نراعي في قراءة الشعر قوانينه، فلا يعني نحقق ما حقه التخفيف ولا نخفف ما حقه التحقيق. قال: والقلب عند الباء، وهنا مثلا باء ما نثبت الهمزة، ما يصح، اختل. والقلب عند الباء بغنة كذا لخفى لدى باقي الحروف أخذ. نأخذ الحكم الأول: والقلب عند الباء بغنة، أي إذا جاء بعد النون الساكنة أو التنوين حرف الباء تقلب النون الساكنة أو التنوين ميما ساكنة مخفى. ولأنها تقلب ميما ساكنة مخفى، فقلنا أن بعض أهل الأداء جعل أحكام النون الساكنة والتنوين ثلاثة بإلحاق القلب بإيش؟ بالإخفاء. والأصح في ذلك أن نقول القلب كما استعملها ابن الجزري، وليس الإقلاب كما استعمله الجمزوري رحمه الله. ومن أمثلته: الأنبياء من بعد سميعا بصيرا ظلمات بعضها. أهل الأداء اختلفوا في الميم الساكنة، لو تذكرون اللي أخذناها في درس سابق، وأخفيا الميم إن تسكن لدى باء على المختار من أهل الأداء. فبعضهم كما قلنا المشهور هو الإخفاء، وهناك مذهب بالإظهار ترك. أما النون عند الباء فلم يختلف في هذا الحكم، عشان نفرق بين الاثنين، لأن البعض يظن ما دام النون قلبت ميما فإن فيها خلافا أيضا بين أهل الأداء في هذا الحكم، يعني إنه في البعض يقول بالإظهار، يعني إنه يقول مثلا ينبغي هكذا أو من بعد. هذا ما تكلم به عربي قط، ما في عربي أبدا لسانه سليم يقرأ النون عند الباء مظهرة أبدا. هذا إن وجد يا إما يكون أعجميا أو يكون عربيا متفاصحا يظن أنه يأتي بالصحيح، وهذا غير صحيح. النون عند الباء تخفى تقلب إلى ميم تخفى. أما الغنة هذه لغة، يعني أي عربي يقول من بعد الأنبياء، ما في عربي يقول الأنبياء. من بعد سميعا بصيرا، لكن الذي زاد في التجويد هو ماذا؟ تمكين الغنة بس، وإلا هذا من أصل اللفظ العربي، من أصل اللفظ العربي أن النون عند الباء يعني تقلب ميما وتخفى. لكن هل نمطط هذه الغنة أو نأتي بغنة ظاهرة أو لا نأتي، هذا الذي أتى عند أهل الأداء وعند أهل التجويد. إذن نقول هكذا: الأنبياء من بعد سميعا بصيرا ظلمات بعضها فوق بعض. فالنون الساكنة والتنوين تقلبان ميما خالصة من دون إدغام، ولا بد من إظهار الغنة مع ذلك، فيصير في الحقيقة إخفاء الميم الساكنة عند الباء. فلا فرق حينئذ بين ومن يعتصم بالله وأن بورك. لكن هناك نقطة كما قلنا أنه لم يقع خلاف في إخفاء الميم يعني في قلب النون الساكنة عند الباء قلبها ميما بغنة، هذا لم يقع في خلاف. لكن نفس الخلاف والمشاكل اللي حصلت في إخفاء النون الميم عند الباء يعتصم بالله وأخواتها حصلت أيضا عند من يقول بالفرجة والإطباق، وما يحتاج أن احنا نكرر هذا الايه الكلام، ما يحتاج أن نكرر هذا الكلام. فالذين يقرؤون بالفرجة يقرؤون هكذا: الأنبياء من بعد سميعا بصيرا ظلمات بعضها كما كان. هذا الذي يقرأه من يرى الفرجة ممن يعني عرف بالأداء المتقن. وأما من لا يترك الفرجة فيقرأ هكذا: الأنبياء من بعد سميعا بصيرا ظلمات بعضها فوق بعض. أما يقول الأنبياء هكذا سميعا بصيرا كما قلنا هناك، قل هنا هذا لا يقول به أحد ممن يرى الفرجة، هذا يأتي كما قلنا لبعض الصييطة في السرادقات أو بعض من يأتوا يقرؤون في الحفلات ونحو ذلك، وهذا خطأ. وكما قلنا هناك أيضا أن الذين يرون الإطباق يرونه بتقليل الاعتماد على الشفتين، يعني هكذا ملامسة فقط، يعني الأنبياء من بعد سميعا بصيرا ظلمات بعضها. ولذلك يعني في إقرائي يعني إذا قرأ عندي الطالب بالفرجة أو الإطباق نادرا ما أوجهه إلى الإطباق الذي أراه إذا كان يأتي بالفرجة صحيحة. وقد أنبه عليه أقول يعني أن نصوص الأئمة هي يعني أكثرها يعني على الإطباق، أو غالبية المتقدمين لا يذكرون الفرجة هذه، ولا المتأخرين إلا شيء عند بعض المعاصرين. لكن كما قلنا ضابط الفرجة وضابط الإطباق كما حكينا لا كز ولا زيادة اعتماد على الشفتين عند الإطباق، ولا فرجة كبيرة عند من يرى الفرجة. وهذا الذي يعني ذكرناه هو الذي ينبغي عند النون الساكنة والتنوين مع الباء. غالبا لا يحصل يعني المطة الصوت هذه اللي ذكرناها في الإدغام غالبا لا تحصل مع القلب، يعني اللي هي قلنا مثلا فمن يعمل هذا غالبا لا تحصل مع لا يحصل هذا الخطأ مع النون الساكنة والتنوين عند الباء. لكن الذي يحصل أنه قد يخطأ في طريقة أداء القلب سواء فرجة أو إطباقا، فلا بد لمن يعني يقرأ أن يراعي هذا، يقرأ إما بفرجة يسيرة يا إما الأولى الذي نراه هو أن يكون بإطباق الشفتين دون كز. وجه القلب عسر الإتيان بالغنة في النون والتنوين مع إظهارهما ثم إطباق الشفتين، ولم يدغم لاختلاف نوع المخرج. يعني علة الإظهار، ربما احنا ما تكلمنا عن علل الأحكام السابقة، علة الإظهار نون الساكنة مع حروف الحلق، ما هي العلة؟ التباعد المخارج. هنا النون أن هنا، وهذه حروف الحلق بعيدة جدا، بينهما مفاوز ونجاد ووهاد، يعني منهم كل حروف اللسان على طوله، فحروف الحلق بعيدة جدا وإنما أخفى أبو جعفر في الخاء والغين لأنها أقرب الحروف، أقرب حروف الحلق إلى الفم إلى اللسان، وسيأتي. فإذا الإظهار علته أمران: أنه هو الأصل، أنه هو الأصل، والثاني أنه لتباعد المخارج، ودائما إذا حصل تباعد يكون مدعاه لل... أما بالنسبة للإدغام فإن علته التقارب، فإن علته التقارب، حروف يرملون، حروف يرملون حروف قريبة من مخرج الإيه؟ النون، حروف قريبة من مخرج النون. أما القلب فقالوا أن النون والساكنة والتنوين إذا أظهرت ثم انتقلنا بعدهما إلى يعني إذا أتينا بغنة في النون والتنوين مع الإظهار ثم أطبقنا الشفتين لأجل الباء فإن هذا يعسر. طيب ولماذا لم تدغم؟ لاختلاف المخرجين، لاختلاف المخرجين، لأن الباء تخرج من الشفتين والنون تخرج كما عرفنا من طرف اللسان مع اللثة. طيب هذا بالنسبة للإبدال للإقلام أو القلب. ثم ذكر الحكم الأخير من أحكام النون الساكنة والتنوين، قال: كذا لخفى لدى باقي الحروف أخذا. والمعنى إذا جاء بعد النون الساكنة أحد الحروف 15 المتبقية بعد إخراج حروف الإظهار 6 والإدغام 6 والقلب كم؟ 1. إذن هذه كم؟ 13 حرفا. فبقي 15 حرفا، هذه الحروف هي حروف الإيش؟ الإخفاء. وقد جمعها الجمزوري رحمه الله في تحفة الأطفال في أوائل هذا البيت في قوله: صف ذا ثنى كم جاد شخص قد سمى دم طيبا زد في تقى ضع ظالما، يعني الصاد والذال والثاء والكاف والجيم والشين والقاف والسين والدال والطاء والزاي والفاء والتاء والضاد والظاء. هذه الحروف 15 هي حروف الإخفاء. طيب وجه الإظهار، وجه الإخفاء. الحروف المخفاة لم تبعد بعد حروف الحلق، يعني لم تبعد كثيرا عن النون الساكنة والتنوين بعد حروف الحلق اللي هي المظهرة، ولم تقترب اقتراب حروف إيش؟ يرملون. فأعطيت حكما متوسطا، أعطيت حكما متوسطا. معنى الإخفاء النطق بالحرف بحالة بين الإظهار والإدغام عار من التشديد مع بقاء الغنة. لماذا الحالة بين الإظهار والإدغام؟ لأنه كما قلنا لم تقرب هذه الحروف من النون والساكنة قرب حروف يرملون، ولم تبعد بعد حروف الإظهار، فأعطيت حكما إيش؟ متوسطا. وهي حالة بين الإظهار والإدغام، حالة بين الإظهار والإدغام، يعني ليست ينصركم أم من جعل من قبل من طين لم تظهر، وأيضا لا يتأتى فيها الإدغام لبعد ما بين حروفها وبين النون الساكنة والتنوين، فتأتي هكذا: ينصركم أمن جعل من قبل من طين إن كنتم. هذه أمثلة الإيش؟ النون. من ذكر أيضا. وأما أمثلة التنوين: عمي فهم صعيدا طيبا قوما جبارين، على كل شيء شهيد. وهنا عندنا مسائل تتعلق بالإخفاء. السؤال الأول أو المسألة الأولى: أين يكون اللسان حال الإخفاء؟ اللسان هل يكون معلقا في وسط الفم هكذا، أم أنه يقرب من مخرج الذي يعقب النون الساكنة والتنوين؟ يعني مثلا صف ذا، يعني يكون مثلا إذا أخفنا عند الصاد نقرب عند الصاد، صف ذا عند الذال، وهكذا وهكذا، أم أنه يأتي عند مخرج النون؟ بعض النصوص، وهذا أيضا يأتي فيه التساؤل الثاني أو المسألة الثانية: هل يبطل عمل اللسان كليا عند الإخفاء؟ لأنه بعض نصوص الأئمة كالداني ومكي وغيرهما في التحديد والرعاية يقول: إذا نطقت عنك ومنك مثلا فإنك تأتي بالميم والكاف بينهما غنة فقط ولا عمل للسان، وهذا يعني تكرر في بعض المصنفات المتقدمين، وهذا مما يأخذ به بعض المشايخ يقولون: لا، لا تقولوا أن احنا نقرب هذا ولا نفخم الغنة ولا نرقخ الغنة، واللسان لا عمل له، لا عمل له. وهذا صحيح من وجه، هذا صحيح من وجه أنه لا عمل للسان، يعني أنه لا يعمل في مخرج النون الساكنة، لأنه لو عمل في مخرج النون الساكنة، يعني وضعناه في مخرج النون الساكنة، فإنه يكون إظهارا. طيب، يعني أين يكون اللسان؟ هذا يعني أوضحه نص نفيس عن القرطبي عبد الوهاب في الموضح، قال: ومعنى إخفائها استتارها عند حروفها، استتارها عند حروفها. فالشاهد فيه عند حروفها، يعني أنت تخفي، كما يقول تخفي عند، تدغم في وتخفي عند، تدغم في أقول فمن يعمل، ألن أنت تدغم في، تدغم في الحرف الذي بعده، يومئذ ناعمة من واق، فإحنا ندغم في الحرف الذي بعده، لكن نخفي عنده، يعني لا ندخل الحرف فيه، وإنما يكون كما قلنا بحالة متوسطة بين الإظهار والإدغام، لا تظهر فيه النون ولا يدخل في الحرف الذي بعده دخولا كاملا أو ناقصا، وإنما هو فقط يستتر عنده. ولذلك فالصحيح أن يعني قول القرطبي رحمه الله عبد الوهاب يوضح قول الأئمة الداني ومكي وغيرهما أن استتارها عند هذه الحروف. فأما تقول مثلا ينصركم هكذا أو من قبل، أو مثلا كما في الأمثلة هناك عم يوفهم هكذا، هذا يعني وفق كلام القرطبي وهو الصحيح إن شاء الله غير دقيق، أن اللسان لا بد أن يقرب من مخرج الحرف الذي بعده، فتقول أمن جعل، لكن هنا تقول من قبل، من طين، من ذكر، صعيدا طيبا، قوما جبر. فحين يكون الحرف الذي بعد النون الساكنة والتنوين حرفا مستفلا، فإن الغنة تأتي تبع، تكون يعني غنة، تكون غنة مرققة، قوما جبارين، منكم، لكن لما نقول ينصركم من صد من قبل صعيدا طيبا، فإذا اللسان يقرب من مخرج الحرف الذي يلي النون الساكنة والتنوين. وهذه هي المسألة الثالثة التي ذكرناها هنا، تفخيم الغنة وترقيقها، فلا وجه لإنكار تفخيمها. ولنا في هذا بحث تفخيم غنة الإخفاء، وهذا نجده أيضا، لأنه يعني إحنا عندنا التجويد هو عبارة عن أداء، يعني صحيح أنه فيه الذي نشرحه هذا هو الدراية، وأيضا الرواية في ذلك نجد يعني المصاحف التي سجلت أمام لجان علمية وليس قراءة الصيطة في المحافل وكذا، يكون يعني الغنة فيها تفخيم وترقيق، في غنة الإخفاء تكون مفخمة عند الحروف المستعلية وتكون مرققة عند الحروف المستفلة. ولو رجعنا إلى مصاحف المشايخ التي سجلت أمام لجان علمية سواء في مجمع الملك فهد أو في الإذاعة المصرية نجد هكذا، لو سمعت تجد الغنة مفخمة عند الحروف المستعلية ومرققة عند الحروف المستفلة. بعضهم يقسم يعني الإخفاء إلى مراتب، يقول قرب الإخفاء في مرتبة قربة يكون عند حروف الدال والتاء والطاء، حروف الدال والطاء والتاء لأنها إيش قريبة من النون الساكنة والتنوين، وبعد عند حروف ماذا؟ القاف والكاف، فالقاف والكاف بعيدتان، ولذلك يعني أبو جعفر يعني أخفى بغنة لا يعني في هذين الحرفين، احنا قال ايش من خير يعني أخفى بغنة في هذين الحرفين، يعني أخرجهما من المظهرة. المهم أن القاف والكاف لبعدهما صارت، بعضهم يقول مرتبة بعدة عند القاف والكاف، ومرتبة قربة عند الدال والطاء والتاء، ومرتبة وسطى بين في سائر حروف الإخفاء. مما ينبغي مراعاته عند إخفاء النون الساكنة والتنوين، وهذا آخر ما يتعلق بدرسنا اليوم، الأشياء التي ذكرناها لكن يعني نلخصها ونركزها، ومن الذي لم نذكره في الكلام عن الإخفاء ما تكلمنا عنه في الإظهار. ففي البعض عند الإخفاء يأتي بمطة قبل أن يخفي، يعني يقول هكذا ينصركم أم من جعل قبل ما يخفي يأتي بمطة من قبل المطة في الغنة نفسها وليست قبلها، أم من جعل مباشرة من طين، لا تقول من طين، عميون فهم صعيدا دا خطأ، هذا صعيدا طيبا، لا تمط قبل الإخفاء فهذا خطأ. ومما ينبغي أيضا الذي ذكرناه تمييز الغنة إذا جاء بعدها حرف مفخم أن تفخم الغنة، ينصركم من قبل من طين صعيدا طيبا، وترقيقها إذا جاء بعدها حرف من الحروف المرققة، أم من جعل إن كنتم من ذكر قوما جبارين. وأيضا مما ينبغي مراعاته وهو خطأ يحصل في بعض البلاد أنهم يقرؤون الإخفاء إظهارا بغنة، يقرؤون هكذا أمن جعل، تسمعون هذا أمن جعل، من جعل يظهر النون موجود هذا من، لا هذه يمكن صاحبة شو عشان بعيد المخرج، يقول مثلا إن كنتم كن. ولذلك بعض مشايخنا وبعض كتب التجويد المعاصرة تؤكد على المجافاة مجافاة اللسان من مخرج النون، وهذا صحيح، المجافاة أنه لا يصل إلى مخرج النون، ما يقول إن كنتم. فلاحظ ينبغي ألا يلامس اللسان مخرج النون من الفم. وهذا آخر يعني ما يتعلق بما ينبغي لإخفاء النون الساكنة والتنوين، وآخر ما يتعلق بدرسنا اليوم. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.